بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب إبطال المنكرات والبدع. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث الذي سمعناه حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحبه. وقول المصنف هنا أم المؤمنين، هذا لأن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم وأولى ببعض. ومعنى كوني زوجة النبي، كوني زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمة المؤمنين، معنى ذلك أنه يحرم نكاحها، معنى ذلك أنه يحرم نكاحها، فلا يحل الزواج بأمهات المؤمنين حتى من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو من بعد طلاقهن أو غير ذلك. لكن لا تنتشر الحرمة إلى بنات أمهات المؤمنين، فإن بنات أمهات المؤمنين يحل نكاحهم ويحل الزواج بهم. هذا معنى قوله عن المؤمنين: فأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين. وقوله أم عبد الله، لم يكن لعائشة رضي الله عنها ابن، وإنما استأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن تتكن بابن أختها أسماء، وهو عبد الله بن الزبير، فكانت تكن به، فكانت تكن بأم عبد الله. هذا قول المصنف عن أم المؤمنين أم عبد الله. عائشة هو اسمها، وهي ابنة أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمها أم رومان. وآل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حصل لهم من الخير والبركة الشيء الكثير، فكان أبو أبي بكر الصديق كان صحابيا، وكان أبو بكر الصديق صحابيا، كان له ابن كذلك صحابي، وبناته أسماء وعائشة رضي الله عنها كن صحابيات أيضا، فحصل لهم من الخير الشيء العظيم. فنال أبو بكر الصديق درجة الصديقية تصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبته إياه، ونالت ابنته عائشة رضي الله عنها شرف الزوجية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الذي سمعناه فيه قوله من عمل عملا، من هذه عالمة؟ من هذه بقول من عمل عملا؟ هذه من سياق العموم عند الأصوليين، فكل من عمل عملا يدخل على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل في هذا الحديث، يدخل في هذا الحديث فمن من صيغ العموم عند الأصوليين. وقالوا هنا في الحديث فهو رد الفاء واقع في جوابه، الفاء واقع في جوابه ما هو في الشرط، لأن الاسم الموصول أو اسم الشرط يقع في جوابه الفاء، فجاءت هذه الفاء فهو رد، فهي واقعة في جواب الشرط أو فيما هو كالشرط أو الاسم الموصول. وقوله رد، رد هنا مصدر بمعنى المفعول، رد أي مردود، أي فعمله مردود عليه، كقوله سد بمعنى مسدود. وكثيرا ما تأتي ما يأتي المصدر بمعنى المفعول مثل قول الخلق بمعنى المخلوق وغير ذلك، فهذا قوله فهو رد. وفي الرواية الأخرى زيادة، ولذلك ساق المصنف رحمه الله الحديث من روايتين، فهذه الرواية تشمل كل من عمل عملا ليس عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو رد وباطل. والرواية الثانية تشمل كل محدث، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل بيان فائدته في الجمع بين هاتين الروايتين. وقوله في الحديث ليس عليه أمرنا، الأمر هنا يراد به الطريقة والشريعة، ليس عليه أمرنا أي طريقتنا وشريعتنا. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيحين فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي أي طريقتي وشرعتي التي جئت بها وهدي فليس مني. وقوله في الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، الإحداث هو الاختراع، الإحداث هو الاختراع، أي من اخترع شيئا في الدين ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاختراعه هذا باطل مردود عليه، فاختراعه هذا باطل مردود عليه. وهذا الحديث أصلا في باب رد البدع ورد المنكرات، ولذلك استدل به العلماء، استدل العلماء بهذا الحديث على أن النهي يقتضي الفساد، قالوا أن النهي يقتضي الفساد. لما؟ لأن المنهي عنه ليس من أمرين، المنهي عنه ليس من أمرين، فإذا كان ليس من أمرين فهو فاسد مردود على صاحبه. ولذلك من باع بيعا وقت الجمعة، وقت صلاة الجمعة، بيعه فاسد لا يصح ولا ينعقد على هذا القول، لأنهم قالوا إن النهي يقتضي الفساد مطلقا، قد نهى الشرع عن البيع وقت النداء إلى صلاة الجمعة أذان الثاني وقت الخطبة، فإذا باع في هذا الوقت فقد فسد بيعه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، أي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو. وهنا سؤال، وهو أن يقال ما الفرق، ما الفرق بين صيغة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وصيغة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما الفرق بين هاتين الصيغتين؟ الجواب أن رواية من أحدث هذه تخص المبتدعة الذي يخترع العمل المحدث له، فمن أحدث الأمر وعمله هذا عمله باطل عليه، كرجل يخترع عبادة كأن يتعبد الله بالوقوف في الشمس مثلا، فهذا عمله باطل لأنه اخترع عبادة ليس عليها ديننا وليس عليها أمرنا فعمله باطل. وأما الرواية الثانية فتشمل مخترع العمل والعمل به، فمن اخترع العمل كمن تعبد الله بالوقوف في الشمس هذا عمله باطل، ومن تبعه على هذا العمل صار يعمل بعمله عمله باطل أيضا. فشمل هذه الرواية صنفين، الصنف الأول المتبع نفسه الذي اخترع العمل، والصنف الثاني المتبع للمبتدع. فالرواية الثانية أعم من الرواية الأولى، وهذا يدلنا على فقه المصنف رحمه الله حيث جمع بين الروايتين، لأنه قد يقول قائل أنا لم أخترع هذا العمل فليس عملي مردودا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فيجاب عليه بأن الرواية الثانية عامة، من عمل عملا سواء أحدثه هو بنفسه أو كان متبعا لمحدثه فإن عمله باطل مردود عليه، فإن عمله باطل مردود عليه. وهذا الحديث فيه التحذير من البدع، هذا الحديث فيه التحذير من البدع، والبدع ضلال ووبال على صاحبها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته خطبة الحادث بعد أن يستعين بالله ويحمده يقول ألا وإن كل بدعة ضلال، كل بدعة ضلال وكل ضلال في النار. وكان يقول أيضا شر الأمور محدثات وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة. فهذا الحديث رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة الحادث التي كان يقولها بين يدي شأنه وكلامه. وفي حديث السنن حديث أبي نجيح عرباط السارية رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما وعظ موعظة بليغة، وعظم رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضعفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بالسمع وأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الباب وبينه وجلاه في خطبه التي كان يقول فيها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كما جاء في روايات عند النسائي وغيره. وكان السلف رحمه الله يحذرون من البدع، كان السلف رحمه الله يحذرون من البدع. قال عبد الله بن مسعود اقتصار في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصار في سنة خير من اجتهاد في بدعة، أن يعمل الإنسان بالسنن القليلة خير له من أن يجتهد وأن يأتي بالعبد بالأعمال التي هي على غير هديه وعلى غير سنة. وكان يقول عليكم بالعتية أي بالدين الأول، وما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وجاء عروة بن الزبير أنه كان يقول السنن السنن أي إلزموا السنن، منصوب على الإغراء السنن السنن، فقد كفيتم اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا. وكان جماعة من السلف يحثون الناس على لزوم السنة، حتى قال الإمام مالك رحمه الله مقالته الشهيرة السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وعبارة في هذا أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، فلهم عبارات سنية استوفاها العلماء، منهم الحافظ همه الله أبو القاسم اللالكاني في كتابه الشريف شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فيه فصول نافعة في التحذير بلزوم السنة والتحذير من البدع والمحدثات. ومنهم كذلك ما صنفه الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي المالكي رحمه الله في كتابه المفيد في هذا الباب الذي سماه الاعتصام، وكتاب أيما كتاب ينبغي للمؤمن أن يقرأ وأن يقترن وأن ينظر فيه، فيه حصول نافعة وفيه أبواب نافعة في التحذير من البدع والحث على لزوم السنن، لأن ديننا أيها المسلمون دين أحبار وآثار ودين نقول ودين سند، نقل إلينا هذا الدين صاغرا عن كاذب، نقله الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نقله التابعون عن الصحابة، ثم التابعون عن التابعين، ولا يزال هكذا منقولا إلينا. فدين النبي محمد أحبار نعم المطية ليس آثار أترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بالغة لها أنوار. وهذا الباب باب عظيم، ولذلك نذكر فيه إن شاء الله عز وجل جملة من القواعد التي تعين العبد على فهم هذا الباب، باب الإحداث في الدين وباب البدع، والله موفق لا وفق. فأول قاعدة نأخذها هي في تعريف البدعة. فالبدعة عند العلماء عرفت بتعاريف من أحسنها تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، حيث يقول هي طريقة مخترعة في الدين، هي طريقة مخترعة في الدين، فليس طريقة منقولة إنما هي مخترعة، هي طريقة مخترعة في الدين، يقصد بالسلوك عليها مضاعفة الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها يعني بلزومها مضاعفة الطريقة الشرعية. ولذلك قال العلماء إن البدع تشبه العبادات من حيث الصفة أو الكيفية أو العدد، لأن العبادات لها صفات معينة، فالصلاة لها صفة مثلا فيها ركوع وسجود وفيها قيام وفيها قراءة وتسبيح، فالمبتدع يحاول أن يأتي بعبادة لها صفات معينة، ولذلك كل صفة جاء بها الرجل في العبادة ليست على السنة فهي مخترعة وليست من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أو الكيفية، كأن يأتي بكيفية في الجلوس أو القيام أو في القعود أو في الركوع أو في السجود أو في غير ذلك، أن يأتي بكيفية وهيئة في العبادات لم يدل عليها دليل، فهذا كذلك يدخل في باب قول الشاطبي رحمه الله يقصد بالسلوك عليها مضاهات الطريقة الشرعية في الكيفية. أو في العدد، كأن يعين مثلا عددا من التسبيحات يقولها كل الصباح، يقول أنا أقول كل صباح 10 تسبيحات، أو كأن يعين عددا من التكبيرات أو عددا من التهليلات وغير ذلك، يجعلها بعدد ويقيدها برقم لم يدل عليه الشرع، فهذا يدخل كذلك في قول الإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله يقصد بالسلوك بها مضاهاة الطريقة الشرعية. فمضاهرة أي مشابهة، مضاهاة الطريقة الشرعية تكون من جهة الكيفية أو من جهة الصفة أو من جهة العدد، فالبدعة ترجع إلى هذه الأشياء الثلاثة، إما في الكيفية وإما في الصفة وإما في العدد، إما في الكيفية وإما في الصفة وإما في العدد. القاعدة الثانية في أقسام البدع، ما هي أقسام البدع؟ البدع على قسمين اثنين، القسم الأول هي البدع الحقيقية وهي ما لم يدل عليها الشرع لا في أصلها ولا في وصفها، ما لم يدل عليه الشرع لا في أصله ولا في وصفه، كأن يأتي رجل مثلا ويقول أنا أتعبد الله بترك أكل اللحم. فهذا هذه بدعة لم يدل عليها الدين لا في أصلها ولا في وصفها. فهذه تسمى البدعة الحقيقية. القسم الثاني البدع الإضافية، والبدعة الإضافية عند العلماء هي ما دل عليها الدليل في أصلها دون وصفها. كإنسان مثلا يقول أنا أصوم لله سبحانه جل وعلا ولكن كل يوم أحد، فالصوم لله عز وجل من حيث الأصل دل عليه الدليل، وقد رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصوم. لكن تخصيصه بيوم أحد هذا مخالفة للهدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه كان يقص يوم الأحد الصوم، فكان يصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر. فإذا خصص الصوم بيوم معين لم يدل عليه الشرع فقد أتى ببدعة إضافية. فالخلاصة أن البدعة الإضافية ما دل عليها الدليل في أصلها، أن أصل الصوم مندوب إليه دل عليه الشرع ولم يدل عليها في وصفها أو كيفيتها أو عددها. كإنسان يقول أنا أسبح الله سبحانه جل وعلا لكن أقصه بألف تسبيحة بعد كل صلاة، فالتسبيح من حيث الجملة مندوب إليه ومأمور به أمر استحباب، لكن تخصيصه بهذا العدد ألف هذا منهي عنه. ولذلك جاء عند الإمام الدارمي في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه جاءه أبو موسى الأشعري قال له إني رأيت في المسجد أناسا يكبرون الله ويسبحونه ويحمدونه ويعودون تسبيحهم بالحق. فقال لهم وما قلت لهم؟ قال جئت أخبره. فخرج إليهم عبد الله بن مسعود وهو أبو الرقيب الحطيب فأتاهم في مسجده. قال لهم ما تصنعون؟ قالوا نسبح الله ونحمده ونكبره ونعبد تسبيحنا بالحق. وعلى رأس كل حلقة من أولئك الحلق رجل يقول لهم سبحوا منه وكبروا منه وهللوا منه ويعبدون تسبيحهم بالحق. فقال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان رجلا نبيها خطيبا عدوا سيئاتكم، إذا كنتم عادين فكوا سيئاتكم وأنا ضامن لكم أن لا يضيع من حسناتكم شيء. أنا أضمن لكم على الله سبحانه جل وعلا أنه لن يظلمكم من حسناتكم شيء، والله لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو مفتتح باب ضلال أحد الأمرين، إلا أنكم أنتم سبقتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلمتم من أنواع العبادات ما لم يعلمون، وإما أنكم ابتدعتم هذا العمل. ثم قال لهم هذه آنية رسول الله لم تكسر، هذه الأواني التي خلفها رسول الله لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلغ، وهؤلاء صحابته متواترون، فهل سألتم؟ لما لم تسألوا هؤلاء؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. وهكذا شأن كل من يخالف ومحدث في الدين، يقول ما أردت بهذا العمل إلا الخير. ولكن الجواب ما قاله الفقيه أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود في كلمة ذهبية فقالها تكتب بماء العيون، قال كم من مريد للخير لم يصل، كم من إنسان يريد أن يصل إلى الخير لكن لا يدركه لأنه لا يعرف الطريقة الشرعية في ذلك ولا يراعي السنة المحمدية في ذلك فلا يصيب الخير. وباب عبادة السنة، قال الله سبحانه جل وعلا وقت البيوت من أبوابها، ولا ينبغي للإنسان أن يأتي البيت من غير السنة، العمل المبارك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقال عبد الله بن مسعود كم من يريد الخير لم يصبه، كم من إنسان يريد الخير لم يصبه. ثم قال الراوي فيما أخرجه الدارمي رحمه الله في المسند قال: فوالله لقد رأيت عامة أولئك النفر، الناس الذين كانوا في الحلاق، عامة أولئك النفر يقاتلنا يوم النهر. فتأملوا بارك الله فيكم كيف انقلب حاله من بدعة صغيرة إلى بدعة كبيرة، من بدعة التسبيح بالحصى إلى بدعة الخروج على المسلمين وقتالهم وقتلهم. ولذلك قال إمام السنة الإمام البربهاري رحمه الله: فإن صغار البدع يكبر حتى يعود كبار، أو كما قال رحمه الله. فخلاصة أن البدعة هذا النوع الذي ذكره عبد الله بن مسعود وحذر منه، هذا النوع من البدع يسمى بدعة الإضافية، لأن التسبيح ثابت، لكن تخصيصه بالحصى وعقد الجماعة من أجله هذا من حيث الصفة ومن حيث الكيفية هذا لم يثبت عليه دليل، فلذلك يسمى بدعة إضافية. القاعدة الثالثة في هذا الباب أن البدعة كلها ضلال، وليس في ديننا بدعة حسنة، ليس في ديننا بدعة حسنة. قال الإمام مالك رحمه الله: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. من قال أن في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام الشاطبي رحمه الله مستدلا على هذه القاعدة: يجب عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في خطبه: كل بدعة ضلالة، وقاله في مجامع متفرقة ومجالس متعددة، فدل على أن هذه كلية لا يدخلها الاستثناء. دل هذا الحال على استدلال بالحال على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة في مجالس متعددة وفي محال مختلفة، دل على أن هذه الكلية كل بدعة ضلالة لا يدخلها الاستثناء، لا استثناء فيها، فلا يستثنى منها نوع من البدع قال إنه بدعة حسنة، وإنما البدع كلها ضلالة وضلالة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يقول قائل: ألم يثبت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه فيما خرجه البخاري في الصحيح أنه قال في التراويح لما جمع الناس عليها وجعل لهم قائلا قال نعمتي البدعة، فسمى هذه فاستحسن هذه البدعة وسماها بدعة حسنة؟ فالجواب أن قول عبد الله أن قول عمر رضي الله عنه نعم البدعة هنا المقصود به البدعة اللغوية لا البدعة الاصطلاحية، والبدعة اللغوية معناها هو إحداث الأمر وإن كان سابقا، إحداث الأمر وإن كان سابقا يعني تجديد الأمر. البدعة اللغوية معناها تجديد الأمر، لأن التراويح ليست بدعة بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها، ثم منعه من الصلاة بالمسلمين خشية أن تفرض عليه، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زالت هذه الخشية لأن الوحي انقطع والشريعة استقرت، فلا يمكن أن يفرض عليهم شيء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه يعني نعمة التجديد لهذه العبادة، وليس مقصوده نعمة الإحداث في الدين وحشر ذلك. وكيف يقول نعمة البدعة هذه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلالة، بل مقصوده أننا أحيينا وجددنا أمرا جددنا وليس اخترعنا وأوجدناه ولم يكن في الدين، وإنما جددناه أي كان في الدين ثم طرح ثم جدد. فهذا معنى قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه أي نعمة العبادة هذه التي جددناها وأحييناها فيها. وعلى هذا يحمل حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها. وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجرهم شيء. أي من أحيا سنة من سنن الإسلام مميتة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وليس المعنى كما يفهمه بعض الناس أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة والمقصود هنا بدعة حسنة، لا، لأن البدعة كما سمعنا كلها ضلال. قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل بدعة ضلال. بل المعنى من سن سنة حسنة أي من أحيا سنة أميتة، يدل عليه ما ثبت من سبب هذا الحديث. فإن سبب هذا الحديث أن فقيرا من الأعراب دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى حاله فحث المسلمين على الصدقة، فجاء رجل بصلة كبيرة من الدراهم ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المسلمون فعل هذا الرجل نافسوه واتبعوه على فعله وجاءوا بالمال مثل ما جاء به هذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة أي من أحيا سنة وسابق إليها وسبق الناس إليها هذا له أجر وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إن هذا الرجل الذي سبقكم لهذا العمل قد أحيا سنة لسنن الإسلام وهي التصدق، فله أجر عمله وله مثل أجوركم، يأخذ أجر كل واحد منكم ولا ينقص من أجوركم شيئا. فتبين بهذا أن البدعة كلها ضلال وضلال، وليس في البدع ما هو حسن كما قاله بعض الناس. وقد بين العلماء المحققون هذا كالإمام الشاطبي الغرناطي المالكي رحمه الله هذا الأمر، وبينه كذلك الشيخ أحمد زيدان الشنقيطي الجفري في شرحه على المنهج وهو في قواعد الفقه المالكية، بين هذا الأمر أنه لا يصح قسمة البدعة إلى حسنة وسيئة، بل البدع كلها ضلال، وهو في آخر الكتاب. القاعدة الرابعة في هذا الباب هو أن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، نقص قاعدة ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام سبب أو مع قيام سببه وزوال مانعه ففعله بدعة تركه سنة. ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام السبب وزوال مانع ففعله بدعة وتركه سنة. مثاله القراءة على الأموات، فإن القراءة على الأموات وجد سببها في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الناس كانوا يموتون في زمنه وحاجتهم إلى الأجر أكيدا وحاجتهم إلى المغفرة والوقاية من العذاب شديدا، فهذا السبب قائم والمانع لا يوجد، ليس هناك ما يمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القراءة، فوجد سبب وزمن ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال ما وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزال مانعه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ففعله بدعة وتركه سنة، فترك القراءة على الأموات هو سنة. ولذلك رد الشيخ عبد الحميد بن بديل رحمه الله بهذه القاعدة نفسها على شيخه الطاهر بن عاشور رحمه الله في مسألة القراءة على الأموات، وقال إن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام سببه وزوال مانعه، فدل ذلك على أن هذا الأمر لم يكن مرغوبا فيه ولم يكن عليه ديننا. وهذه القاعدة ترد على كثير من المتحذقين الذين إذا قيل لهم إن هذا الأمر فيه شيء من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه الطائرات لم يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه السيارات لم يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هي من البدع. فهذا خلق في مفهوم البدعة وتخليط في الحق، لأن هذه الأشياء لم توجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن شرطنا أن يقوم سببها وسببها قائم، حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى السفر وقضاء شؤونه موجودة، لكن هناك مانع منعه من ركوب هذه الأشياء وهو عدم وجودها، وعدم وصول العلم إليها، فلا يكونن قائما بعد ذلك أن هذا القسم يدخل في البدع، بل هذا يدخل في قسم المصالح المرسلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. فإن قال قائل هؤلاء الصحابة جمعوا المصحف، جمعوا القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم في زمنه لم يجمع، مع أنه كان في حاجة إلى جمعه حتى يستقر حتى يتبين للناس، فهل قلتم إنه من البدع؟ فالجواب أن جمع القرآن وإن كان سببه موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحاجة الناس إلى أن يجتمعوا على كتاب ربهم، إلا أن هناك مانعا منعهم من جمع، ألا وهو تعاقب نزول الوحي. إذ لا يمكن أن يجمع القرآن في مصحف وهو لم يتم نزوله بعد، فلا تسبق عليه هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة نصها ما وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزال مانع، وهنا المانع لم يزل. إذا جمع القرآن الكريم لا يدخل تحت اسم البدع، بل هو من المصالح المرسلة. وعلى هذا نقول ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام سببه وزوال مانعه ففعله بدعة وتركه سنة، ويسميه العلماء السنة التركية، السنة التركية، فمن ترك شيئا لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ونوى بذلك كتب له قدر، لأن الترك فعل على الصحيح عند العلماء، الترك فعل على الصحيح عند العلماء، ولذلك قال العلوي في نظمه لما ذكر الترك: والترك فعل في صحيح المذهب له فروع ذكر في المذهب، وشربها من بعد ذا البيت يجي من شرب حصيت زكاة فضل ماء وعمد من شهادة وما أقل ناظر وذر الله كذا مفرق في العلف بدر ما قضى وكالتي ردت بعيد واحد وليها وشبهها مما علم. فهذه القاعدة تدل على أن الترك فعل، ولها فروع، منها مثلا لو أن رجلا رأى رجلا أمامه به جائزة، والجائزة هي الجرح الذي يكون في الإنسان يصيب مقتله، وهذا يحتاج إلى أن ويحتاج إلى خيط يخيطه به، فالإنسان الذي أمامه عنده خيط فلا يعطيه إياه، فعلى القول بأن الترك فعل يكون هذا الرجل آثما لأنه ترك إعطاءه الخير، والترك فعل إذا تسبب في قتله. ولذلك قال الناظم في البيت الذي سمعناه: من شرب حقيقة زكاة فضل ماء، وكذلك من عنده فضل ماء وله جاره قد اشتدت الإذاية بزرع ولم يعطيه فضل ماء، فعلى القول بأن الترك فعل فإنه يكون متسببا في تلاف ضرعه وبذلك يضمن. على أي حال هذه السنة التركية كما سمعنا: من ترك شيئا ناويا به اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكتب له، لأن الترك فعل على الصحيح عند العلماء. القاعدة الخامسة، وهي مطار القاعدة الأولى، وهي الفرق بين المصالح المرسلة والبدع. ما الفرق بين المصلحة المرسلة والبدع؟ المصالح المرسلة هذه من الأصول المختلف فيها بين أهل العلم رحمهم الله، لأن الأصول عند العلماء على قسمين: أصول متفق عليها، أصول مختلف فيها. فالأصول المتفق عليها أربعة: الكتاب، السنة، والإجماع، والقياس. فهذه الأصول متفق عليها، وإن كان في القياس خلاف يسير إلا أنه لا يعتبره العلماء. وهناك أصول غير متفق عليها، وهي ثمانية أصول، المصالح المرسلة والعرف وغيره. قال الناظم رحمه الله: هكذا لا تلبس في الزكي كتاب ربنا وسنة النبي إجماعهم، ثم القياس فاعرفي وذي أصلية وغيرها يدي، مصالح وعرفهم وشر من قبلنا والاستقراء يقرب. وهذا الصحابي الذي كانوا ونقل طيبة قال الإمام. هذه الثمانية هي المصالح التبعية والأصول المختلفة، وهي كما سمعنا المصالح المختلفة والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابة والاستحسان والاستقراء وعمل المدينة. عمل المدينة قال به الإمام مالك رحمه الله، ولذلك قال المالك ونقل طيبة قال الإمام. فالمصالح المرسلة هي المصالح التي أطلقها الشارع ولم يأتي فيها بنهي ولا أمر، أي تسمى مصلحة مرسلة، مصلحة التي لم ينص الشرع على جوازها ولم ينص الشارع على حرمتها، يعني لم ينص على تحريمها ولم ينص على جوازها. هذه سميت مصلحة مرسلة لأن الشارع أرسلها أي أطلقها لم يقيدها بحكم، مثل بناء الفنادق أي مصلحة يحتاج الناس إليها حتى يقطعون الأنهار ويحصلون أشياءهم وغير ذلك، ولم ينص الشارع على جواز بناء القنطرة ولم ينص على تحريمه، فهذا يسمى مصلحة مرسلة. فهذا يسمى مصلحة مرسلة. ومثل تدوين العلوم، تدوين النحو والفقه وغير ذلك، هذه لم ينص الشرع على وجوبها ولم ينص الشرع على تحريمها، فهذه مصلحة مرسلة. فهذه مصلحة مرسلة. ما الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة؟ إذن نقول المصلحة المرسلة، المصلحة المرسلة هي ما لم يكن سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القسم الأول، ما لم يكن سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام سببه بعد وفاته، هذا قسم. مثاله مثلا حاجة الناس إلى الهاتف مثلا اليوم، نقول هذه من المصالح المرسلة، وإن كان الناس يعني في الزمن الأول بقلتهم وقلة حوائجهم لم يحتاجوا إلى مثل هذه الهواتف، الهاتف لا لم ينص الشرع على تحريمه ولا على إيجابه، إنما هو راجع إلى مصالح الناس المرسلة، فقام سببه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقم سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، القسم الثاني، ما قام سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منه مانع، هذا كذلك يدخل في قسم المصالح المرسلة، ما قام سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منه مانع، مثل الطائرات والسيارات وغير ذلك. هذه قام سببها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس إلى ركوب إلى الأقطار وغير ذلك، لكن لم يتطور علمهم ولم يصل إلى هذه الأمور التي وصل إليها الناس الآن، هذا يدخل في قسم المصلحة المرسلة. إذا الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة أن المصلحة المرسلة إما أن يكون لم يقم سببها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون قام سببها لكن منع منها مانع. أما البدعة فهي ما قام سببها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع منها مانع ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فيرجع الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة يرجع إلى القاعدة الرابعة، وهي ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام سببه وزوال مانع فإن فعله سنة، فإن فعله بدعة وتركه سنة. وعلى أي حال فإن البدعة أمرها عظيم، وما جنى على الأمة مثل ما جنت البدع على الأمة، وما سالت الدماء في هذه الأمة الإسلامية إلا لما أحدث الناس بآرائهم وأذواقهم وإحساناتهم الأشياء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التي ما فعلها صلى الله عليه وآله وسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول كل بدعة ضلالة، ونحن نرى من خلال ما نقرأه في تاريخنا الإسلامي نرى أثر البدع واضح جلي لا يختلف فيه اثنان ولا يتنازع فيه منصفان، فكل من أعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن هدي وهدي صحابته بري بالفرق وبري بالاختلاف وبري بالأشياء العظيمة. تحقيقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هي النجاسة سنة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وهدي صحابته فيه النجاسة. قال الله سبحانه وجل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما هو ونصله جهنم وساءت مصيره. فالسنن فقد كفيتم اتبعوا ولا تتبعوا. وليحرص كل واحد منا على تعلم دينه ومعرفة أحكامه ولا يتبعن برأيه ولا يتبعن ما تمليه عليه نفسه من شهواته. كان السلف رحمهم الله يقولون اتهموا رأي في الدين اتهموا آراءه ولا يحكمن الإنسان الظن برأيه بل عليه أن يتهم رأيه بل عليه أن يتهم رأيه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فيما خرجه أبو داود في السنن لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه. لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه. لكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح أعلاه. فالسنة قد تأتي مخالفة لما تهواه الأنفس ولما تمليه الآراء والأذواق والعقول. فسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي المقدمة. ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله أربعة: الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد كلهم نصوا على أن قوله إذا كان مخالفا للسنة فإن السنة تقدم عليه. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال ما لم تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك الإمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة كل كلام ذو قبول وذو رد ومنه مردود سوى قول الرسول. إلى أن قال الشافعي رحمه الله مقالة الحديث: إذا رأيتم قولي يخالف الآثار فضربوا به الجدار. وكذلك قال الإمام أحمد وغيره. فالسنة قد تأتي على خلاف العقول قد تأتي على خلاف الآراء امتحانا وابتلاء للناس أيقدمون قول رسولهم أم يقدمون معقولهم وموجودهم وذوقهم. وهنا يبتلى المؤمن الصالح ويبتلى من كان في قلبه شيء من حب النفس وحب الهوى وغير ذلك. وهذا الحديث يرشدنا إلى الحذر من البدع فإنها مردودة على صاحبها. فإذا انضافت إليه الأحاديث الأخرى والأخبار التي أشرنا إلى بعضها فإن الإنسان يحصل إن شاء الله عز وجل ما يحصل في هذا الباب. وقد ذكرنا جملة من القواعد المفيدة. اللهم وفقه لا وفقه. يستفاد من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى: دل هذا الحديث على أن كل محدث في الدين فهو باطل. كل محدث كل شيء محدث على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل. يستفاد من هذا الحديث أن من اتبع محدثا أو محدثا فإن عمله يكون باطلا أيضا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورا. هذا القسم قسم المحدث. والقسم الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا من اتبع محدثا. فكلاهما باطل. من أحدث للدين عمله باطل ومن اتبع محدثا عمله باطل أيضا. يستفاد منه أيضا قاعدة النهي يقتضي الفساد. وإن كان هذه القاعدة مختلف فيها إلا أن مقصودنا أن العلماء استدلوا عليها بهذا الحديث الذي سمعناه. يستفاد منه أيضا أن البدع كلها مردودة غير مرضية كما في حديث آخر: كل بدعة ضلالة. يستفاد منه أيضا التحذير من مغبة البدعة ومغبة اتباعها. هذه جملة من الفوائد تضاف إلى ما أخذناه. اللهم وفقه لا رب العالمين. وقال المصنف رحمه الله: باء الحلال بين والحرام بين. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا الحديث الذي سمعناه حديث أبي عبد الرحمن النعمان بن بشير صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبوه بشير كان كذلك صحابيا، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة قال النعمان بن بشير. والنعمان بن بشير عد من صغار الصحابة باتفاق العلماء، هو من صغار الصحابة وله فضائل مجمع. قال جماعة من السلف: كان من أخطب الناس، كان رجلا خطيبا فصيحا مسقعا، حتى قال بعض السلف إنه من أخطب الناس. تولى إمرة بعض من الولايات، وله مسند فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث منه. وقوله هنا في الحديث: إن الحلال بين والحرام بين، إن للاهتمام بالخبر، للدلالة على أن هذا الخبر خبر مهم ينبغي أن يهتم به، ولذلك صدر بكلمة إن. وقوله من الحلال، الحلال هو ما لا يمنع دونه مانع. الحلال في اللغة هو ما لا يمنع دونه مانع، ما لا يحول دونه حاجة، لا شيء يمنع منه. أما في الاصطلاح فإن الحلال يأتي بمعنى المباح، والمباح هو الشيء الذي يستوي فعله وتركه، هو الذي يستوي فعله وتركه، يجوز لك أن تفعل ويجوز لك أن تترك، مثل الأكل والشرب وغير ذلك. وقوله بين هذا سيأتينا إن شاء الله عز وجل. وقوله والحرام بين، الحرام هو ما يمنع دونه مانع، ما يمنعك من الوصول إليه مانع يسمى حرام. وأصل الحرام في اللغة هو الممنوع، أصل الحرام في اللغة هو الممنوع، ولذلك يسمى المسجد الحرام لأنه ممنوع دونه ومصون ومحفوظ من الله سبحانه وجل وعلا. قال فاطمه جالت تتراعي فقلت لها اقتري ان طلعي عليك حرام اي ممنوع. واما في السلاح فالحرام هو ما يأثم فاعله ويثاب تاركه إذا قصد بذلك امتثال أمر الله سبحانه جل وعلا. هذا الحرام أو المحرم أو المحظور يسمى الحرام ويسمى المحرم ويسمى المحظور أيضا الممنوع. وقوله في الحديث بين أي ظاهر واضح لا إشكال فيه. الحلال بين واضح من ظاهر لا إشكال فيه. وكذلك الحرام واضح ظاهر لا إشكال فيه. وتأملوا بارك الله فيكم كيف جاء هنا بصيغة بين وهي صفة مشبهة عند العلماء. بين صفة مشبهة والصفة المشبهة تدل على اللزوم. تقول رجل فقير أي الفقر لازم له في جميع أحواله. أن فقير تعد صفة مشبهة وتعد صيغة مبالغة أيضا. فقال إن الحلال بين أي صفة البيان والظهور ملازمة له في جميع أحواله وواضح لا إشكال فيها. وكذلك الحرام في جميع أحيانه وفي جميع أحواله واضح لا إشكال فيها. ولذلك جاء في حديث النواس بن سمعان لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم وسيأتينا في متن الأربعين قال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال نعم. قال البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ناحك في الصدر وكرهت أن يطلع الناس عليه. فالحلال بين وهو ما تطمئن إليه النفس والحرام بين وهو ما يحيف أو يحوك في الصدر وتكره أن يطلع الناس عليه أنه محرم. وهذه حدود الله سبحانه وتعالى حدها للناس فجعل منها ما هو حق وجعل منها ما هو واجب وجعل منها ما هو مندوب وجعل منها ما هو مباح يستوي فعله وتركه. وقوله وبينهما أمور مشتبهات هذا مبتدا وخبر أصل الكلام وأمور مشتبهات بينهما فبينهما خبر مقدم أمور مشتبهات هذا أصل مبتدا وخبر. ومشتبهات أصل الاشتباه هو الشيء الغير واضح. المشتبه هو الشيء الغير واضح الذي يشتبه عليه فلا تستطيع إلحاقه بهذا ولا إلحاقه بهذا. ولذلك قيل في تفسير المشتبهات وسيأتينا إن شاء الله مزيد بيان قيل بأنه ما اختلف فيه العلماء. الأمور المشتبهة هي ما اختلف فيه العلماء أهي من الحلال أم هي من الحرام. مثل الضبط مثلا اختلف فيه هل يحل أكله أم يكره أكله. ومثل السباع اختلف فيها هل يبرع أكلها أم يحرم. ومثل بعض البيوع اختلف فيها في بيع العينة وبيع العربان والعربون اختلف فيه أيحل أم لا يحرم إلى غير ذلك. فقيل الأمور المشتبهة هي التي يختلف فيها العلماء هل هي من الحرام أم هي من الحلال. وقالوا في الحديث فقد استبرع في دينه أي طلب البراءة لنفسه والسين والتاء فيه للطلب أي برأ نفسه من الشبهة. وقد قال جماعة من السلف من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن إلا نفسه وسيأتينا إن شاء الله عز وجل شرح هذا الحديث بما أن الوقت الآن قد ضاق فنرجعه في المجلس القادم ونحيل العلم إلى الله سبحانه جل وعلا فهو أعلى وأعلم بنسبة العلم إليه أجلا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما الى علم. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا الا غفرته، ولا عينا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولاخواننا الذين حضروا معنا ولعموم المؤمنين والمؤمنات، والله ولي ذلك وهو الموافق اليه سبحانه جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صل اللهم على عبدك الامين محمد بن عبد الله واله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. واخر دعائنا ان الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.